باب في المنجمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم بابا من النجوم فقد تعلم بابا من السحر، ما زاد زاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا. قال الخليل بن أحمد: أبلغ عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب، شاهد أن من تكهن أو نجم زار على المقادير كاذب، عالم أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب. وقال آخر: علم النجوم على العقول وبال، وطلاب شيء لا ينال وبال. هيهات ما أحد مضى ذو فطنة يدري متى الأرزاق والآجال، إلا الذي هو فوق سبع سمائه ولوجهه الإعظام والإجلال. وقال أبو العباس الناشئ: سألت المنجم عن رحلة أؤمل برا عليها وبحرا، فقال المنجم لي: لا تسر، فإنك إن سرت لاقيت شرا، فإن كان يعلم أني أسير فقد جاء بالنهى لغوا وهجرا، وإن كان يجهل سيري فكيف تراني إذا سرت لاقيت ضرا. وقال أبو تمام الطائي: والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما كان في فلك منها وفي قطب. وفيها يقول أبو الطيب المتنبي: فتبا لدين عبيد النجوم ومن يدعي أنها تعقل. وقال منصور الفقيه: قول المنجم شيء دعا إليه التوهم، فلا تصدق بشيء مما يقول المنجم. وله أيضا: إذا كنت تزعم أن النجوم تضر وتنفع من تحتها فلا تنكرن على من يقول بأنك بالله أشركتها. وله أيضا: لو أن نجما تكلم لقال صك المنجم، لأنه قال جهلا بالغيب ما ليس يعلم. وقال أيضا: قالوا أعد فلان لخوف هذا القران زادا كثيرا ودارا وثيقة البنيان، فقلت بات فلان يرجو النجاة بذاني، هل استعان على ما يخشى من الحدثان، بمن وقاه وليدا مكروه كل زمان، ومن غذاه جنينا في ضيق ذاك المكان. وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه: فأين الزيج والقانون والأركند والكمة، وأين السند هند الباطل الجدول، هل ثم سوى الإفك على الله تعالى منشر الرمة، إذا كان أخو النجم يرى الغيب بما ضمه، فلم ذا يطلب الرزق طلاب العاجز الهمة، فلا والله ما لله خلق يحتوي علمه. الزيج والقانون أو الزيجات والتقاويم علم تتعرف منه مقادير حركات الكواكب السيارة، ومعرفة منفعة موضع كل واحد من الكواكب السبعة بالنسبة إلى فلكه وإلى فلك البروج وانتقالاتها ورجوعها. الأركند والكمة كتابان هنديان يبحثان في أحكام النجوم، ترجما إلى العربية في أوائل العصر العباسي. السند هند كتاب فلكي هندي آخر نقل إلى العربية أيام أبي جعفر المنصور، وعمل مثله تماما إبراهيم بن حبيب الفيزاري العالم الفلكي الكبير. أخبرني عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن مالك بن عابد قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد ربه أبو عمر الشاعر قال: دخلت على الوزير جهور ابن الضيف، وكان القحط قد ألح والغيث قد احتبس، واغتم الناس لذلك، وتحدث المنجمون بتأخر الغيث مدة طويلة، فوجدت عنده ابن عزرا المنجم وجماعة من أصحابه، وقد أقاموا الطالع وعدلوا وقضوا بتأخير الماء شهرا. فقلت للوزير إن هذا من أمور الله المغيرة، وأرجو أن يكذبهم الله بفضله. ثم خرجت عنه وأتيت داري، فجاء أول الليل والسماء قد تغيمت، ونمت ساعة فما أيقظني إلا نزول الماء. فقمت وقربت مني المصباح ودعوت بالدوات والقلم، فما رفعت يدي حتى نسخت هذه الأبيات، ثم صابحت بها الوزير فسر بها واستحسنها، وهي: ما قدر الله هو الغالب، ليس الذي يحسبه الحاسب. قد صدق الله رجاء الورى، وما رجاء عنده خائب. وأنزل الغيث على راغب رحمته إذ قنط الراغب. قل لابن عزر السخيف الحجى، زرى عليك الكوكب الثاقب. ما يعلم الشاهد من حكمنا، كيف بأمر حكمه غائب. وقل لعباس وأشياعه، كيف ترى قولكم الكاذب. خانكم كيوان في قوسه، وغركم في لونه الكائب. فكلكم يكذب في علمه، وعلمكم في أصله كاذب. ما أنتم شيء ولا علمكم، قد ضعف المطلوب والطالب. تغالبون الله في حكمه، والله لا يغلبه غالب. محبوب الحبر الذي ماله، في فهمه ند ولا صاحب. قد أشهد الله على نفسه بأنه من جهلكم تائب. وأنشدني عباس بن يحيى بن قزمان لعمه عيسى بن قزمان: هذا بإذن الله ما شاء قدره، وليس فيما قضى كيوان والقمر. لو كان عند النجوم السابحات بما يجري على الخلق من أنبائهم خبر، لم يحتلل بذراهم ريب حادثة، بل كان ينجيهم الإنذار والحذر. ما كان ينجل منهم عالم ولدا في ساعة ما بها نحص ولا كدر. تقيه أنجمه صرف الزمان، فلا يأتي عليه ولا يفنى له عمر. هيهات، ذلك أمر لا يطاق، ولكن الفتى ينتهي حيث انتهى القدر. وللقرشي سعيد بن العاص المرواني: مستحيل أن تدرك الأوهام، علم غيب تغيب عنه الأنام. كيف يحتاز علمه بشري، وهو علم قد حازه العلام. لست ممن يقول فيه بجهل ما يقول الكندي والنظام. كل من قال إن للنجم حكما لم يجد، فاعلما عليه السلام. سطر الأولون فيه أساطير، ولم يلهم الرشاد فهام. إذا أرادوا بالسند هندي وبالأركند والزيج روم ما لا يرام. خبطوا في أمورها خط عشواء، حين ضلت في كنهها الأوهام. والذين هيمنوا به من قريب هذيان آثاره البرسام. إنما السبعة الدراري أجرام، ولكن لا تعقل الأجرام. وصفوها بالفهم وهي شخوص، ما لديها فهم ولا إفهام. وحكوا أنها تؤثر في العالم، والعالمون عن ذا نيام. كذبوا، ليس للكواكب نقض في جميع الورى ولا إبرام. والذي قاله الأوائل فيها فهو ما لا يقوله الإسلام. إنما سخرت بقدرة باريها، إلى أن يحين منها انصرام. فهي تجري في رتبة ليس تعدوها، ولا يستحيل فيها النظام. كل يوم تساق فيه إلى الغرب سراعا، كما تساق السوام. ليس يقضي كيوان أمرا كما قالوا، ولا المشتري ولا بهرام. لا ولا الشمس في البروج، ولا البدر الذي ينجلي به الإظلام. إنما الأمر للذي خلق الخلق، وتمضي بعزمه الأحكام.